بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس القراءات المتواترة وقراءة ودراسة كتاب العلامة القسطلاني لطائف الإشارات لفنون القراءات، ومع المجلس 74 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه، ويرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين في أعلى عليين. كنا نتكلم في باب الهمز المفرد، وتكلمنا قلنا أن الهمز المفرد قسمين، القسم الأول الهمز الساكن والثاني الهمز المتحرك. انتهينا من القسم الأول اللي هو الهمز الساكن، وتكلمنا عن تغيير القراء فيه للهمز الساكن، وعرفنا أن المتصدرين من القراء في باب التغيير في باب الهمز المفرد الساكن اللي هو سيدنا الإمام أبو جعفر، سيدنا الإمام الأصبهاني، ثم الأزرق، ثم أبو عمرو مع بعض القواعد، ثم بعض الكلمات التي وافقهم فيها القراء من غير المبدلين. وقلنا أن تقريبا 7 كلمات أو خلاف. اليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن القسم الثاني من الهمز المفرد اللي هو الهمز المتحرك. الهمز المتحرك طبعا الهمز المتحرك دايما بيكون فيه شغل أكثر من الهمز الساكن. الهمز الساكن شغله قليل، لكن الهمز المتحرك كثير. ليه؟ لتعدد صوره. يعني عشان تتكلم عن همزة متحركة ممكن تتكلم عن 9 صور، لأن الحركة ممكن فتحة ضمة كسرة، 3 حركات، وقبل كل حركة 3 حركات فتحة ضمة كسرة، يبقى 3 في 3 ب9. لكن الورد من القرآن فيهم تقريبا 7 صور سنعرف. قال القسم الثاني من الهمز المفرد اللي هو الهمز المتحرك، وهو ضربان. يعني نقسم الهمز المتحرك إلى نوعين، قبله متحرك يعني متحرك همز ساكن متحرك وقع بعد حرف متحرك، همز مفرد متحرك وقع بعد همز بقى وقع بعد حرف متحرك، والهمز المفرد المتحرك وقع بعد حرف ساكن. دي قسمين. هناخد الأول اللي هو متحرك بعد متحرك، همزة متحركة بعد حرف متحرك. والذي قبله متحرك يكون مفتوحا، هو يتكلم عن الصور التي أتت في القرآن الكريم، وإلا فعملية حسابية 3 في 3 ب9 صور، يعني 3 في 3 ب9. لكن هنشوف اللي وقع في القرآن الكريم ايه. قال والذي قبله متحرك يكون مفتوحا وقبله مضموم. ده رقم 1، مفتوح قبل مضموم. والهمزة المفتوحة اهي اللي احنا بنتكلم عنها، المفتوحة الهمزة المفتوحة اما ان تقع فاء للفعل او عين او لام، يعني اما تقع في اول الكلمة او محل لام الفعل الكلمة في الوسط يعني، او تقع في اخر الكلمة محل لام الكلمة. دي رقم 1. رقم 2 من الهمز المتحرك يكون مفتوحا وقبله مكسور. دي رقم 2. رقم 3 مضموم وقبله مكسور وبعده واو، بعد الهمزة يعني واو. يبقى رقم 3 مضموم بعد كسر. يبقى الأول عشان نركز، الأول مفتوح بعد ضم، الثاني مفتوح بعد كسر، الثالث مضموم بعد كسر، مضموم بعد كسر، الرابع مضموم بعد فتح، الخامس مكسور بعد كسر. دي رقم كام؟ مفتوح بعد مفتوح بعد ضم، مفتوح بعد كسر 2، مضموم بعد كسر 3، مضموم بعد فتح 4. رقم 5 مكسور بعد كسر، دي رقم 5. مفتوح بعد فتح رقم 6، مكسور بعد فتح دي رقم 7. نلاحظ اللي نلاحظ ايه الصورة التي لم تقع في القرآن؟ هو المفروض يكونوا 9. لاحظوا ان المفتوح وقع بجميع صوره، مفتوح بعد فتح، مفتوح بعد ضم، مفتوح بعد كسر، اهو مفتوح قبل ضم، وعندنا مفتوح بعد كسر في الصورة الأولى الصورة التانية، وعندنا جاب مفتوح بعد فتح اللي هو في الصورة رقم 6. يبقى المفتوح وقع بجميع صوره. إذا عندنا صورتين ناقصين في الضم والكسر، اللي هي إيه؟ اللي هما إيه؟ عندنا مضموم بعد كسر أهو، ومضموم بعد فتح، ما جابش مضموم بعد ضم. طيب وعندنا أيضا مكسور بعد كسر ومكسور بعد فتح، ما جابش المكسور بعد ضم. يعني المضموم بعد ضم والمكسور بعد ضم، دول الصورتين اللي مش موجودة. مع ان عندنا اللي هو الصورة المضمومة بعد ضم الكلمتين، الصورة الوحيدة في القرآن الكريم في سورة الأحقاف، اللي هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وصرفنا لك نفر من جنة سمعون القرآن فلما حضروا كل أنصت فلما قضوا ولوا ولا قوم من دين قالوا يا قومنا أنا سمعنا كتابا نزل من بعد موسى يهدي إلى الحق ولا تريكم مستقيم يا قومنا أجيب داعي الله ومن لا يجيب داعي الله فليس معجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك. أولياء أولئك دي السورة الوحيدة في القرآن ضم بعد ضم، أولياء أولئك. طيب ربما لم يكن ليس فيها تغيير فلذلك لم يأتي بها، مضموم بعد ضم. طيب سنرى إذا هذه السبع صور التي سأتكلم عنها، هذه سبع صور للهمز المتحرك الذي سأتكلم عنها. قال فأما الأول اللي هو إيه الأول، عايزين نكتب عشان يبقى احنا عارفين، ما نيجي نقول الأول يبقى عارفين إيه إن هنتكلم عن صورة إيه الأول. أنا عاوز أكتب أنا كمان بس مفيش مجال، ما فيش مجال للكتابة. هات يا زهراء الكراسة دي يا زهراء. يبقى احنا عندنا رقم 1 قالوا أما الأول، يبقى احنا عايزين نكتبهم الأول عشان لأن ممكن مش يعيدهم، احنا عايزين نكتبهم الأول. السبع صور رقم 1 فتح بعد فتح، 2 فتح بعد كسر، رقم 3 ان يكون ضم بعد كسر، ضم بعد كسر، رقم 4 ضم بعد فتح. دايما الاول بنقول على حركة الهمزة بنجيبها الاول، يعني ضم بعد فتح نقصد حركة مضمومة بعد حرف مفتوح. 5 كسر بعد كسر، كسر بعد كسر، 6 فتح بعد فتح، فتح بعد فتح. احنا هنرتب زي ما هو جايبه، لان هو الامام سيتكلم لما يجي يقول لك السورة الخامسة، يبقى احنا عارفين السورة الخامسة اللي هو رتبها عنده في الكتاب. رقم 7 كسر بعد فتح، كسر بعد فتح، يبقى دي السبع صور اللي موجودة عليه الهمزة المتحركة التي سنتكلم عنها للقراء. طيب قال: فأما الأول فإن كان فاء من الفعل، يعني فإن كان فاء من الفعل يعني إذا وقعت الهمزة محل فاء الكلمة، يعني زي وذلك مثل يؤيد. يؤيد هو الصورة الأولى قال لك إيه؟ زي ما احنا قلنا الصورة فتح، احنا قلنا فتح بعد ضم، أمال نكتبها فتح بعد فتح بعد ضم. الصورة الأولى فتح بعد ضم. طيب الصورة الأولى فتح بعد ضم، تمام كده. قال: فإن كان فاء من الفعل مثل يؤيد، يعني الهمزة وقعت محل فاء الكلمة، يؤاخذ فتح بعد ضم، يؤلف فتح بعد ضم، مؤجل مؤذن، المؤلفة فليؤدي. دي الصور يأتي لك بأمثلة للهمزة المفتوحة بعد ضم في القرآن. قال: فقرأه ورش وكذا أبو جعفر بالإبدال واوا، بالإبدال واوا، إلا أنه اختلف عن ورش في مؤذن فأبداله من طريق الأزرق على أصله، وحققه من طريق الأصبهاني مناسبة للفظ فأذنا. وكذا اختلف عن ابن وردان في حرف واحد وهو يؤيد، يؤيد بنصره. يبقى إذا عندنا الصورة الأولى بيغيرها مين؟ بيغيرها سيدنا ورش، بيغيرها مين؟ سيدنا أبو جعفر. بيبدلها إيه؟ هيبدلها واو، لأن وقع فتح بعد ضم. يويد، يولف، يواخذ، موجل، مؤذن، المولفة، فليؤدي، فليودي، وكذا اختلف عن ابن وردان في حرف واحد وهو يؤيد بنصره، يؤيد بنصره. طيب ده الكلام ده ابن وردان. طيب ده في الصورة الأولى اللي هي إذا وقعت الهمزة فعل الكلمة. وإن كان عينا من الفعل فقرأه ورش من طريق الأصبهاني بالإبدال في حرف وهو الفؤاد، وفؤاد يبقى الأصبهاني فقط يقرأ الفؤاد وفؤاد في سورة هود وسورة الإسراء والفرقان والقصص والنجم، وقرأ الباقون بالتحقيق في ذلك كله، يعني ذلك كله إذا وقعت الهمزة محل عين الايه؟ الفعل. وإن كان لاما من الفعل فقرأ حفص بإبداله في هزوءا، وهو في 10 مواضع، يعني سيدنا حفص فقط اللي يبدله إذا وقع إذا وقع لام الكلمة، لكن الكلام الوقت للقراء في حالة الوصل، وصلا وقفا. أما في حالة الوقف فمعروف إن سيدنا حمزة له تغيير، وسيأتي في باب أصلا باب وقف حمزة. وإن كان لاما من الفعل فقرأ حفص بإبداله في هزؤا، وهو في 10 مواضع: في أتتخذنا هزوا ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وموضوع المائدة لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، في موضع في سورة الكهف. والأنبياء إن يتخذونك إلا هزوا، وفي الفرقان إن يتخذونك إلا هزوا، أيضا متكررة في سورة الأنبياء والفرقان، وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا، وإذا رأوك الذين كفروا يتخذونك لب. وفي لقمان ويتخذها هزوا، في الجاثية معلش يا جماعة النت فصل. متابع طيب. متابع كنا توقفنا عند، قلنا أن الهمزة إذا وقعت عينا الفعل فالوحيد اللي بيغير سيدنا حفص، وهذا وقع في كلمة هزوا وتكررت في القرآن في 10 مواضع. قلنا الموضعان في سورة البقرة، وموضعان في سورة المائدة، وموضعان في سورة الكهف، وموضع في سورة الأنبياء، وفي سورة الفرقان، وفي لقمان واتخذها هزوا، وفي الجاثية اتخذها هزوا، والموضع الأخير اللي هو كلمة كوفو أن، كوفو أن بيقرأ سيدنا حفص كوفو أن. تمام كده. طيب الصورة الثانية للهمز، يبقى احنا وقت اتكلمنا عن الصورة الأولى الفتح بعد ضم، وتكلمنا ان الهمز اما ان يقع فاء او عين او لاما. فاء بيغيرها سيدنا ابو ورش وسيدنا ابو جعفر، ان وقعت عينا قلنا بيغيرها الاصبهاني في كلمة الفؤاد، وان وقعت لاما بيغيرها سيدنا حفص في كلمة هزوان وفي كلمة كوفان. الصورة الثانية من الهمز المفتوحة بعد كسر، المفتوحة بعد كسر، قرأها أبو جعفر بالإبدال في هذه الكلمات رياء الناس، يقرأها رياء الناس، رياء الناس في سورة البقرة والنساء والأنفال، وفي خاسئا خاسيا، وفي ناشئة الليل ناشئة الليل، وفي شانئك، وفي استهزئ، وفي أيضا قورئ، وفي لنبوئنهم، وفي ليبطئن، وفي ملئت، وفي خاطئة بالخاطئة، مئة فئة وتثنية، وفي موطئا. كل هذا يبدل ياء، يبدأ الياء لأنها وقعت مفتوحة بعد كسر، موطئا موطئا، خاطئة خاطئة، فيها فيها، لنبوئنهم لنبوئنهم ليبطئن ليبطئن، قرية قرية، استهزئ استهزي، هكذا. ده اللي بيقرأ من؟ بيقرأ سيدنا. فقطع له بالإبدال الحافظ أبو العلاء من رواية ابن وردان، وكذلك الهذلي من روايتي ابن وردان وابن جماز جميعا، لم يذكر فيها همزا إلا من طريق النهرواني عن أصحابه يعني ابن وردان. وقرأ ورش، يبقى اللي هو الكلمات دي لمين؟ لسيدنا أبو جعفر. قرأ ورش من طريق الأصبهاني كذلك في خاصية وناشئة وملئت، وزاد الأصبهاني إبدال فبأي، واختلف عنه فيما تجرد عن الفاء نحو بأي أرض بأيكم المفتون، وقرأ الباقون بتحقيق في الجميع. إذن الكلمات اللي ذكرها سيدنا أبو جعفر دي بيبدلها ياء. ووافقوا ورش من طريق الأصبهاني في كلمة خاصية وناشئة وملئت، أيضا كلمة فبأي فبيي، واختلف عنه في المجردة عن الفاء اللي هي بأي. طيب، واختلف واختص الأزرق عن ورش بإبدال همز في لألا، الهمزة دي وقعي مفتوحة بعد كسر، مفتوحة فيبدلها ياء ليلا في سورة النساء والحديد. ووافقه مين؟ الأعمش من القراء، من القراءات الشاذة. يبقى إذا الآن تكلمنا عن الصورتين الأولانيين، صورة فتح بعد ضم وفتح بعد كسر، فتح بعد ضم وفتح بعد كسر. الصورة الثالثة وهي المضمومة بعد المكسورة، صورة ضم بعد كسر وبعدها واو، أي بعد الهمزة وقع حرف الواو. قال: فقرأه نافع بحذف الهمزة في يعني طالما بيحدد فيه كلمات يعني ليست قاعدة عامة. في والصابئون، يبقى يقرأها ايه؟ هي والصابئو، بيو يعني فتحة ضم بعد كسر، بيو فيغيرها ايه؟ واو. الصابون، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى، سيقرأ هكذا سيدنا نافع. وضم ما قبلها من أجل الواو، هي أصلا كانت مكسورة لكن الكسرة لا توافق الواو، الكسرة مش هتعذر النطق، هتقول والصابيون والصابيون مش هتعرف تعذر، فضمت من أجل الواو والصابون. وكذا قرأ أبو جعفر جميع الباب نحو الصابئون ومتكئون، أي بقولها متكون، وفمالئون فمالون، وليواطئوا ليواطوا، هكذا. ليطفئوا ليطفوا، مستهزئون مستهزون. احنا عارفين ان كلمة مستهزئون دي فيها اكتر من تغيير، مستهزون ومستهزيون ومستهزون، لانه لما ابدل الهمزة ياء استثقل الضم عليها فحذفها فالتقى ساكنان فحذفت، يعني هي أصلها إيه؟ أصل الهمزة يعني اللي بعدها واو. الصابئونا يعني الهمزة رسمت على ياء. طيب هنعمل إيه؟ هيبدي الهمزة دي ياء، ياء ساكنة أصبحت ياء ساكنة بعدها واو ساكنة، بعدها ياء وبعدها واو ساكنة. قال: لأنه لما بدل الهمزة ياء استثقل الضم عليها فحذفها، حذف الضم، فالتقى ساكنان الياء والواو فحذفت الياء وضم ما قبلها لتجانس الواو، بتجانس الواو. نعم هي هتبدأ الأول ياء بسبب إن قبلها كسر، ماشي. وأصلا كانت حركتها إيه؟ إيه كانت حركة الهمزة إيه؟ الصابي أو كانت حركة الهمزة ياء ضمة، استثقلت الضمة على الياء صعبة في النطق فحذفت صارت معرّة عن الحركة، فالتقى ساكنان الياء والواو فراح حذفت الياء. لما حذفت الياء أصبح ضم واو بعد كسر، صعب إن احنا ننطق الواو بعد كسر، صعب إن احنا ننطق الواو بعد كسر، فضم ما قبل الواو لتجانس لتجانس حركة الواو حرف الواو. واختلف في المنشئون عن ابن وردان، وقرأ الباقون بالهمز وكسر ما قبله على الصورة الموجودة، يعني مش كون انه يقول لك بالهمز وكسر ما قبله مش معناه صورة جديدة، هي نفس الصورة نفس الصورة بيقرأها، يعني دول هؤلاء اللي أبدلوا. يبقى الصورة الثالثة أبدلها نافع في كلمة الصابئون فقط، الصابئون فقط. وأبو جعفر قعد له في هذا الباب، أبو جعفر قاعدة يبدل كله في هذا الباب. وباقي القراء لهم ايه؟ التحقيق. قالوا اختلف في المنشؤون عن ابن وردان، وقرأ الباقون بالهمز وكسر ما قبله. واما الرابع، الصورة الرابعة من هذا الباب اللي هو ضم بعد فتح، المضموم بعد فتح. قال وهو المضموم بعد فتح وبعدها واو اللي هي ايه؟ يطؤون يطؤون، غير كلمة ليواطئوا. ركز، عندنا ليواطئوا ضم بعد كسر، لكن هنا يطؤون ضم بعد فتح. تطؤوها، لم تطؤوها، أن تطؤوهم، يبدو ان هي هذه الصورة وقعت في هذه الأربع كلمات فقط، لأنه قال وهو المضموم بعد فتحة وبعدها واو، وهو يطاؤون تطاؤوها لم تطاؤوها أن تطاؤوهم. قال فقرأه أبو جعفر بحذف الهمزة فيهن، نحذف الهمزة فيهن، أبدل همزة يطأوا ألفا على غير قياس، فلما أسند للواو التقى ساكنان فحذف أولهما، زي الصورة زي الصورة الثالثة اللي كنا بنتكلم عنها. أبدلت ياء واو على ضمة، حذفنا الضمة، التقى ساكنان، حذفت الياء، ثم بقي الواو وضم ما قبل الواو مجانسة لها. هنا نفس الطريقة، بدأ أبدل الهمزة ألف، وبعد كده التقى الألف مع الواو، التقى ساكنان، حذفنا الألف، نفس الصورة. طيب فلما أسند للواو التقى ساكنان فحذف أولهما. قال في الدري اللي هو الدر المصون اللي هو الإمام السمين الحلبي، قال الإمام السبين الحلبي في كتاب الدر المصون في تفسير الكتاب المكنون، في تفسير الدر المصون في تفسير آيات الكتاب المكنون. لحظة نشوف لكم الاسم بالظبط، لأن كتاب قيم، كتاب السمين الحلبي كتاب ممتاز جدا للي عاوز يتبحر، لأنه كتاب عميق مش أي واحد يقرأ فيه. كتاب الدر الماسون، كتاب عميق جدا ومتبحر، يعني مش بيجيب كده حاجة سهلة، لا يجيب لك المعلومة ويقعد يروح ويجي يروح ويجي ويجيب أبيات من شعر العرب وكلام ومش يجيب لك أبيات بس كده من شعر العرب، لا بيقعد يجيب يطلع ميد يطلع شواهد كتير من شعر العرب، وبعد كده يقول لك ويرجح بينهم في الآخر من أشعار العرب، يقول لك لا ده مش عارف دي فتح بعد ضم وضم بعد كسر، عاوز واحد متمكن في اللغة يعني. كتاب السمين الحلبي اللي هو الدر الماسون في علوم الكتاب المكنون، الدر الماسون في علوم الكتاب المكنون، كتاب السمين الحلبي. طيب قال في الدر، وهذا أحسن من قول من قال ما ثم أجرى الألف المبدلة من الهمزة مجرى المتأصلة فحذفها جزما، لأن الأحسن هناك ألا تحذف اعتدادا بأصلها. ده كلام سمين الحلبي في الكتاب. يبقى كيف سيقرأ أبو جعفر؟ يقرأ يطؤون، يقرأ يطؤون، تطؤوها تطوها، لم تطؤوها لم تطوها، أن تطؤوهم أن تطوهم بالحذف، وتبقى الحرف اللي قبل الواو زي ما هو، مش زي الصورة اللي قبل كده بتضم، خلي بالكم لانه مش باين، ما وضحش هنا الحته دي، الصوره اللي قبلها كنا بنضم اللي ما قبل الواو لمناسبه الواو، لكن هنا لكن هنا فتحت، هي مش ما هي مفتوحة أصلا، هي مفتوحة تطوها. طيب هي ليه بقى، ليه هناك أصلا؟ اللهم صل على سيدنا محمد. لأن أصلا الواو الياء هناك كانت مضمومة، هي أصلا هنا مفتوحة فقرأت بالفتح، هناك ضمت من اجل ممكن مناسبة الضمة اللي كانت بعدها. خلينا اصلا القراءة سنة متبعة. قال فقرأه ابو جعفر، طيب قلنا ده. واما الخامس وهو المكسورة، الصورة الخامسة من الهمز المتحرك اللي هو رقم الخمسة اللي هي كسر بعد كسر، الصورة الخامسة. واما الخامس وهو المكسورة بعد كسر وبعدها ياء، فقرأه نافع وكذا أبو جعفر بالبدل في والصابئين، ده مذهب أصلا سيدنا نافع إن هو كلمة الصابئون والصابئين اللي بيبدلها. زاد أبو جعفر حذف همز في متكئين زي متكئون، والخاطئين وخاطئين حيث وقع، وقرأه الباقون بالهمز. إذا سيدنا زي الصورة نين، زي الصورة اللي كانت في قبلها السابقون اللي هي ضم بعد كسر، سيدنا نافع بس بيقرأ كلمة السابقون، بعد كده الباب بياخده سيدنا أبو جعفر. هنا نفس النظام، الصورة الخامسة كسر بعد كسر، بياخد سيدنا نافع كلمة الصابئين، وبعد كده بيتولى الأمر سيدنا أبو جعفر، بيحذف الصابئين وبياخد معه متكئين والخاطئين وخاطئين حيث وقع. أيوة أصلا دول اللي بغيروا، دول اللي بغيروا. لا ورش، لا ما ورش تبع نافع، الصبيين ما ورش تبع نافع. هي غير كلمة الصابئين بس. لا دي لأبو جعفر، أبو جعفر. وأما الصورة السادسة وهي ما يكون مفتوحا بعد فتح، مفتوحة بعد فتح. فقرأوا قالون، فقرأوا قالون وورش من طريق الأصبهاني، وكذا أبو جعفر مفتوح بعد الوقت. هنتكلم في صورتي المفتوح بعد فتح. فقرأوا قالون وورش من طريق الأصبهاني، وكذا أبو جعفر بالتسهيل بين في أرأيت. حيث وقع بعد همزة الاستفهام نحو أرأيت. أقرأ ازاي؟ بتسهيل أرأيت وأرأيتكم، أرأيتكم، وهكذا. واختلف عن ورش من طريق الأزرق فأبدلها بعضهم ألفا، أرأيت، أرأيت، أرأيت. مد لازم، لأن هبدل الهمزة ألف صارت حرف مد، مد بعده ساكن أصبح مد لازم. أي مد لمد بصورة مد أرايت. لكن في حالة الوقف فتسهل فقط، لأن يجتمع عندي 3 سواكن. واختلف عن ورش من طريق الأصبهاني فأبدلها بعضهم عنه ألفا خالصة مع المد لالتقاء الساكنين مدا مشبعا، وهو أحد الوجهين في الشاطبية، وجعلها بين أقيس على أصول العربية. وسيأتي البحث في ذلك في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى. وقرأ الكسائي بحذف الهمزة في ذلك كله كلمة رأيت، يعني الهمزة إذا وقعت عين فعل على العين هنا أرأيت بيحذفها سيدنا الكسائي، بيحذفها سيدنا الكسائي. أقرأ إزاي؟ أريت، أريتم، أريتكم، أريت، أفريت، يحذفها. وقرأ الباقون بالتحقيق. وإذا وقف على أرأيت ونحوه على وجه البدل عن أزرق، يعني إذا بدلت الهمزة ألف بتاعت أرأيت ثم وقفت على هذه الكلمة، على كلمة رأيت عن ورش، فإنه يوقف بالتسهيل بين يعني بالتسهيل بين الاجتماع 3 سواكن. لكن لو أبدلت الهمزة ألفا خلاص صار عندك ألف ساكنة بتاعت المبدلة، والياء الساكنة التي بعدها، والتاء الساكنة للوقف، فحينئذ تبدل بدل الإبدال أتسهل بين أرأيت، ولا وجود له في كلام عربي. وقرأ الأصبهان عن ورش، رأيت 11 كوكبا، ورأيتهم لي سيدين، ورآه مستقرا، ورأته حسبته، ورآها تهتز، ورأيتهم تعجبك أجسامهم بالتسهيل. كل الموقع ده الموضوع دي اقرأ بالتسهيل الأصبهان. وقرأ أيضا بتسهيل الهمزة الثانية في أفهصفاكم ربكم، وفي أفأمنا، وأفأمنوا، وأفأمنوا أن تأتيهم، تأتيهم دي تأتيهم بالإبدال معروفة لأن الهمز الساكن، لكن بنتكلم عن الهمز المتحرك اللي في كلمة أفأمنوا. وأفأمن الذين مكروا، أفأمنا، أفأمنتم، أفأمنتم أن يخسف بكم، ولا سادس لها. كل ده يقرأه بالتسهيل من لسان الأصبهان. وكذا سهل في أفأنت، أفأنتم، وكذلك من لأملأن، وكذلك في في كأن، كيف أتت مشددة أو مخففة نحو كأنهم، يقرأ بالتسهيل كأنهم، كأنك، كأنك، كأنه ويكأن ويكأن وهكذا. وكذلك في الهمز، الهمز في فأذن في الأعراف خاصة، وكذلك من واطمأنوا بها. واطمأن بها، اطمأن بها في سورة الحج. وكذلك سهل همزة تأذن في الأعراف بالخلاف، واختلف عنه في تأذن بإبراهيم، واختلف عن البزي في رواية ابن كثير في لأعنتكم. فالجمهور عن أبي ربيعة عنه، فالجمهور عن أبي ربيعة على التسهيل، وبه قرأ الداني من طريقه. وروى صاحب التجريد عنه التحقيق من قراءة علي عن قراءتي على الفارسي، وبه قرأ الداني من طريق ابن الحباب عنه. وقرأ أبو جعفر بحذف همز متكأ مفتوح بعد فتح متكأ، فيصير بوزن متقى. ولا خلاف من طرق هذا الكتاب في السابع اللي هو السورة السابعة اللي هي كسر بعد فتح والمكسور وقبله مفتوح، إلا من فرد به الحنبلي عن هبة الله في تطمئن ويأس حيث وقع لم يروه غيره، والله أعلم. الضرب الثاني المتحرك بعد ساكن، وهذا إن شاء الله عز وجل ما سنتكلم فيه في الحصة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.